ويجعل لهم قسطا في الشهر يأخذونه من طعامهم صدقة جارية على والديه، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل. هذا والله هو الذي يبقى، والمعروف لا يبلى، والخير لا ينسى، ومن زرع خيرا وجده، ومن بذر المعروف حصده. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: إذا عمل الإنسان عملا صالحا فما هي علامات قبول هذا العمل؟ وكذلك إذا تاب فهل هناك علامات لقبول التوبة؟ أما بالنسبة لأمارات القبول فهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، فالله وحده هو الذي يعلم من المقبول وغير المقبول. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان صاح وبكى وقال رضي الله عنه: ألا ليت شعري، من هو المقبول فنهنيه، ومن هو المحروم فنعزيه. فقد يكون الذنب بين الإنسان وبين الله يحول بينه وبين القبول، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وانظر إلى نبي الله الخليل حبيبه وصفيه عليه الصلاة والسلام، لما بنى القواعد من البيت وهو في العمل الصالح يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان يسأل الله القبول، فاسأل الله دائما القبول. ومن أمارات القبول أن الإنسان يكون حاله بعد الطاعة أفضل من حاله قبل الطاعة. ومن علامات القبول أن الإنسان بعد الطاعة يحس بانشراح لعمل طاعة أخرى. فأنت مثلا إذا استغفرت وتبت إلى الله وجدت بعد ذلك أنك تنشرح لزيارة العم والعمة والخالة، فتخرج لصلة رحمك، لينسأ لك في أثرك، ويبسط لك في رزقك، ويزاد لك في عمرك، فتخرج تحتسب الأجر من الله. فما إن تفرغ من بر الوالدين إذا بصدرك ينشرح، بدل أن تذهب إلى بيتك تذهب إلى محاضرة أو مجلس ذكر أو موعظة، فتجد أن الطاعات يدعو بعضها إلى بعض. فلا يزال العبد المقبول يتخوض في رحمات الله جل جلاله من بر إلى بر ومن طاعة إلى طاعة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومن علامات قبول العمل الصالح ظهور آثاره على العبد، فإن الصلاة لها أثر عظيم، ومن ذلك أنها تحفظ صاحبها بإذن الله عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجد أنه بعد الصلاة إذا خرج من المسجد يغض بصره عن محارم الله، ويكف لسانه عن أذية المسلمين، ويحفظ فرجه عن حدود رب العالمين، فليعلم أن صلاته إن شاء الله مقبولة، نهت عن الفحشاء والمنكر. فتجده بعد فعل الطاعة إذا جاءه داعي الشهوة يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله، فيخشى ويخاف. فمثل هذا يرجى له القبول، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى. يقول الأخ: إن الله تعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله. وإن النظر في أحوال الناس يرى أن آيات الله تتلى عليهم كأن ما فيها من الوعد والوعيد لا يعنيهم، فلا القلوب تتأثر ولا تخشع، ولا العيون تدمع، ولا تنتهي عن نواهي القرآن، ولا تأتمر بأوامره. فهلا تكرمت بالتذكير بما يلين القلوب ويحركها ويجلو ما ران عليها؟ وهلا دعوت لنا بدعوات لنا ولإخواننا المكروبين والمنكوبين في كل مكان من المسلمين والمسلمات؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم المستعان. لا يستطيع الإنسان الحقيقة أن يعظ ويذكر. يا إخوان، الوعظ مسؤولية عظيمة، وتذكير الناس وإلقاء المواعظ ليست كلمات تذكر، تحتاج إلى حضور قلب، وتحتاج أن أتفقد، تحتاج أن قبل أن أعظكم أن أعظ نفسي، وأحتاج قبل أن أذكركم أن أذكر نفسي. والله من أصعب الأسئلة علي وأعظمها علي أن يقال عظنا. من أنا حتى أعظ؟ الكون كله يعظ ويذكر بالله جل جلاله. كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي، أين هم الآن؟ من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأهلين والقرابات. كم من أناس كانوا في نعمة فأصبحوا في نقمة. كم من أناس كانوا في جمع فأصبحوا مفردين. كم وكم. الليل يذكر بالله، النهار يذكر بالله، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو يعظك. وما من شمس تدنو إلى غروبها إلا وذكرتك بغروبك من الدنيا، خروجك منها. فقط موقف تقف إذا دنت الشمس من الغروب، أتتأمل تلك الساعة كانت الشمس في قوتها ووهيجها يصطل الناس بحرارتها، وإذا بها عند الغروب قد أسلمت لله وذلت لله جل جلاله، فإذا بذلك الشعاع ينكسر، وإذا بتلك القوة تتبدد وتنفطر، وإذا بها تؤذن بالغروب، يذكرك الله جل جلاله أن هذه النعمة التي تعيشها وأن هذا العمر الذي تعيشه إن كنت في قوته فستزول قوته وتنتهي سطوته وتسلم الروح له جل جلاله. كل شيء يذكر بالله. الموعظة كلمات نقولها، ولكن أن تكون قلوبنا حية كل شيء تأمل فيه. بيتك الذي تدخله ومسكنك الذي تسكنه بالأمس جديد جميل، وإذا به يعود إلى هدم وإلى ضياع وإلى حالة أسوأ مما كان عليها، يبدله الليل والنهار ويغيره العشي والإبكار، فإذا كان هذا في الجماد فما بالك وأنت حي. فكل شيء يذكر بالله جل جلاله، ما من نظرة تنظرها في هذا الوجود إلا هو يتذكر بالله سبحانه وتعالى. أما قسوة القلوب فمن آثار الذنوب، كل الذي يوصى به الإنسان أن ينظر ما الذي يقول. الله عز وجل سألك ألا تقول إلا خيرا وألا تعمل إلا الخير، وليس من عندي من موعظة إلا أن يتذكر المسلم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقل الموازين بالطاعات، ثقل الموازين بالحسنات، أن يتذكر الإنسان لماذا خلق ولماذا أوجده الله. فكل لحظة ينبغي أن تسخرها لهذا الثقل، فتسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتذكر الله جل جلاله، لعل الله أن يثقل موازينه. فكم من كلمة يسيرة من ذكر الله جل جلاله ثقل الله بها ميزانك وبيض بها وجهك إذا نلت ديوانك. فعلى المسلم أن يكون دائما من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا جلست أي مجلس ذكر فإذا قمت منه قم بقلب منكسر لله جل جلاله، وأنت تحاول أن تغير ما بك، فإن الله إذا نظر أن في نيتك الخير وفقك وسددك فتقوم من مجالس الذكر وأنت تنوي أن تغير ما بك، فإن هذه من الأسباب التي تزيل قسوة القلب. كذلك مما يزيلها كثرة تلاوة القرآن. لا تفتروا عن تلاوة القرآن، ولو أن الإنسان لا يحفظ إلا الفاتحة يكررها، ولو لم يحفظ إلا المعوذات يكررها، فإن الحرف بعشر حسنات. وكم من حافظ للقرآن إذا تلاه أمسى بملايين الحسنات وأصبح بها. فتاجروا مع الله، فإن هذا مما يلين القلوب لله جل جلاله. كذلك أيضا مما يلين القلوب لله سبحانه وتعالى أن يبتعد الإنسان عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يوطن نفسه على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بعفوه ومغفرته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا في التائبين وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وأجر مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ الفضلاء كل خير الذين تسببوا في هذا اللقاء، وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يبدل لنا ولكم السيئات حسنات وأن يوجب لنا بهذا المجلس رفعة الدرجات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.